السلام عليكم. في امرأة كبيرة في السن كانت ترعى في الأغنام والبقر وتنقلهم من مدينة لأخرى. هي ماشية في الطريق وكان طريق جبلي وتحتها مثل الوادي، وتنتبه خلال مسيرها، كان الكلام هذا الفجر الساعة 6 الفجر تقريبا، وتشوف كأن فيه غطى، تعرفون الكمبل أو البطانية أو الغطى اللي تغطون فيه، موضوع على شيء على نزلة الوادي، وهي مرتفعة في فوق جبل، والحجية هذه متعودة على تسلق الجبال وتنزل وتطلع وكذا. لفت انتباهها موضوع الغطى هذا ملفوف، كأن في شخص نايم أو شخص ملفوف فيه وكذا. فتركت أغنامها شوي ونزلت بينها الصخور إلى أن وصلت لها الشيء الغريب. لما رفعت الغطاء ولا فتاة جميلة بكامل زينتها كأنها في ليلة عرسها ومقتولة بخمس رصاصات في صدرها. العجوز يوم شافتها جلست تبكي، هالبنت الحلوة هالجميلة اللي متزينة المسكينة هذه شلون قاتلينها وشلون. وتطير إلى شيخ المدينة. وين هالمدينة؟ هذه اسمها مدينة الرضمة اللي تقع في محافظة إب اليمنية، والقصة كانت في عام 2008 ميلادي. راحت إلى شيخ مشايخ الرضمة، وهذا الشيخ له مكانة كبيرة حتى أن أحد الجبال يملكه هو، وله سلطة على المنطقة بالكامل، وحتى أن الحكومة معطيتها صلاحيات كبيرة أنه هو اللي يسيطر على الوضع أمنيا واجتماعيا ويحل المشاكل، وشيخ له أفعال طيبة جدا مع الناس ويصلح بينهم دائما، كان هو الحكيم مالهم، وهذا كذلك من المؤسسين في الثورة اليمنية، وهو كذلك في رتبة لواء وشيخ المشايخ بدون ذكر أسماء طبعا. الآن هو عايش الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، عمره فوق 90 سنة. ما كان بالطويلة راحت للشيخ، أضربت الباب وتطلع لزوجتها الشيخ، قالت له الله يخليجها بدخل على الشيخ بكلمه. الشيخ ولا جالس في مجلسه يتقهوى وبعد صلاة الفجر، قالت له حاضر عسى ما شر، شفيك مخترعة يا حجية. قالت لازم أكلم الشيخ. قالت تفضلي. بعد ما استأذنت من الشيخ ودخلت عليه، عسى ما شر أمري. قالت والله يا شيخ مصيبة مصيبة وحلت علينا في المدينة، شفت لي فتاة مقتولة وكأنها في ليلة زفافها ومغطينها في لحاف، وجدتها على أسفل الوادي، وأنا كنت أرعى في أغنامي وأبقاري. ويقوم الشيخ لأنها تعتبر من مسؤولياته، وعلى طول يبلغ السلطات الأمنية وينتقل أهو وجماعته لموقع الجثة. ولا فعلا حتى أنهم ما في رجل كشف على البنت إلا العجوز نفسها، لأن عندهم يعني عيب أنه هو يطلع على البنت، هذا ما هم عارفين هذه من هي البنت أصلا، لكن متأكدين أنها مقتولة والدماء وانتظروا وصول السلطات الأمنية. فعلا وصلوا رجال الأمن ورفعوا الجثة وعاينوا المكان، رفعوا البصمات، البنت ما عندها أي إثبات يدل على هويتها، وفعلا كلام الحجية صحيح، البنت كانت تلبس رداء جميل، حاطة حنة، متمكيجة، مضبطة نفسها، وبنت جميلة وعمرها تقريبا ما بين 20 إلى 25 سنة. هيئة اللي شافوه عليها أن هذه كأنها بحفلة، حفلة زفاف أو هي العروس يعني، مستحيل يخرج الأمر عن الأمرين هذا، شلون وليش المهم السلطات الأمنية صارت تدور على أي بلاغ عن فقدان فتاة ولا عن ما وصلوا لأي شيء. يسأل الشيخ أهل المدينة اللي هو فيها، المحافظة، يدور يسأل في أحد فاقد له مرة، في أحد فاقد له فتاة، في مشكلة صايرة، ما في شيء. احتار الشيخ. المهم سجلت القضية ضد مجهول، والجثة مجهولة وحطوها في الثلاجة، ثلاجة الموتى، وقالوا هذه ما راح يتم دفنها إلا أن عرف من هي هذه البنت ومنو أهلها وشنو قصتها بالضبط. والشيخ قلب الدنيا، يدور يدور يدور، ماكو فايدة. ويمر شهر على هالسالفة، في حارس للقلعة، القلعة هذه موجودة على جبل على أطراف مدينة الرضمة، وهذا الجبل هو ملك للشيخ نفسه. هذا الحارس يعمل عنده. يوم من الأيام جاء الحارس وقال له: يا شيخ أنا عندي سالفة وأنا خايف منك والله يخليك وأطلب كل أمان. قال: شنو في؟ عسى ما شاء. قال: موضوع الفتاة اللي أنتم عثرتوا عليها. أو ينصدم الشيخ، قال: الله يستر لا يكون أنت متورط بهالموضوع. قال: والله يا عمي أنا صح متورط في الموضوع، لكن لا يروح بالك بعيد، يعني خليني أشرح لك. الشيخ صكت فيه الدنيا، خايف أن يكون الحارس هذا اللي يعمل عنده هو وراء الجريمة ويصير العيب عليه، وهذه فتاة ومن أهلها، وبكرة يصير مطالبات ويصير بوجه الشيخ. قال له: تكلم بسرعة ولا يكون تخبي عني أي معلومة. قال: يا شيخ قبل شهرين من العثور على الجثة، يعني الآن أصبح مضى عليها 3 أشهر السالفة اللي بيقولها الحارس. قال: قبلها بشهرين أنا كنت أحرص فوق الجبل وأخذ جولة تفقدية، أخاف إن اللي يتسلقون من الجبل من الجهة اليمنى ولا اليسرى وكذا، ففي مثل الدورية، يعني الدورية يفتر بهالجبل. يقول: وأشوف سيارة من نوع تويوتا، هي يقصد كروسيدا، أوقفت على الطريق الجبلي اللي يؤدي إلى القلعة، إلى الجبل نفسه، وانزلت منها فتاتين وتحركت السيارة، وأنا جلست أناظر فيهم الفتاتين مستغرب، جايين في هالمكان المظلم والموحش على طرف الجبل، والسيارة راحت عنهم، شفت السيارة وهي تنزل من الجبل تروح بعيد والفتاتين مكانهم. فنزلت واتجهت لهم، ولما وصلت رفعت السلاح. في البداية أنا ما كنت متأكد يعني هذول منو، ولا معهم أسلحة ولا شيء، ولا فعلا هذول فتاتين وكانوا يعني يبكون ومرتعبين، وأنا عطيتهم الأمان وقلت: والله أمان الله أني ما أقرب لكم شيء، لكن أنتم شنو قصتكم؟ إيش جابكم هنا؟ قالوا: دخيلك، إحنا تم خطفنا ورمانا الشخص اللي خطفنا هنا ومشى في السيارة اللي مرت من شوي. قال: إيه أنا شفتها. قالت: والله ما لمسنا. البنتين يقولون حق الحارس: ما لمسنا، يعني ما اغتصبنا ولا عمل لنا شيء، واصلا ما كنا نشعر بشيء الا لما وصلنا قريب من هني، ولما نزلنا بدينا نصحصح، رمانا ومشى. وهذا الشخص اللي خطفنا له هدف ان اهالينا بكره لما يعرفون ان احنا تم خطفنا اكيد انه يروح بالهم ان تم الاعتداء علينا وبالتالي راح يقتلونه. واعتقد ان هذا الشخص اللي خطفنا يهدف الى ان اهالينا يقتلونه واحنا ما احنا عارفين كيف نتصرف. يقول انا ما استوعبت الكلام يعني او كلامه ما دخل عقلي، لكن قلت انتم ان شاء الله في امان وتفضلوا عندي بدخلكم للقلعة بيت الشيخ اللي موجود في هالجبل وبدون صوت علشان لا حد يسمع ولا يوصل الخبر للشيخ وبكره يعاتبني. تعالوا بكل هدوء واصعدوا تعالوا فوق وانا اجهز لكم الاكل والشرب وان شاء الله اني بوصلكم لاهاليكم. يقول فعلا اخذتهم معي للقلعة وحضرت لهم الاكل والشرب وهدوا البنات شوي وقالوا لي ترى احنا بنات الشيخ فلان الفلاني، هذا احد المشايخ في المدينة نفسها اللي هي الرضمة، وفي الرضمة فيها أكثر من شيخ طبعا، هم أحد مشايخ القبائل الموجودة. هذه البنت اللي موجودة هي وبنت عمها الثانية، قال لهم لا تشيلون هم، الحين عطيني أي واحدة فيكم تعطيني رقم تليفون أبوها ولا أمها ولا أحد من أهلها وأنا أتصل عليهم. واحدة فيهم عطتها رقم تليفون بيتهم، وهذا الحارس ما عنده تليفون، أخذ الرقم ونزل من الجبل راح إلى السنترال أو الهاتف العمومي اللي عندهم واتصل على الرقم على الشيخ أبو البنت. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ فلان؟ قال إيه نعم. قال يا شيخ عرضك عرضي وشرفك شرفي وبنتك وبنت عمها في أمان عندي، تعال خذهم ويشهد الله ما حد تعرض لهم وأنا وجدتهم على الطريق، وترى حتى اللي خطفهم ما اعتدى عليهم وأنا تأكدت من كلامهم، وكذلك والله ما مسهم أحد عندي، وتعال تأكد من نفسك. طبعا الشيخ أول ما سمع مكالمة الحارس قال أنا بوجه الله ثم بوجهك والبنات لحد يقرب صوبهم وأنا جاي. قال الحارس لكن شرط يا شيخ، لا تجيب لي معاك ناس كثيرة، تعال أنت ومرافقينك لأن الموضوع ما أبي يكبر ولا يدري الشيخ صاحب القلعة في الموضوع، اللي هو يقصد شيخ الرضمة نفسه الكبير، ما له داعي نكبر الموضوع، تعال خذ بناتك والله يستر علينا وعليك. قال له ماشي. فعلا بعد ساعة وشوي ولا واصل الشيخ بسيارتين وخذوا البنات، وحتى ان اكرم الحارس قال له جزاك الله خير وبيض الله وجهك، وخذ البنتين بعد ما تأكد منهم ان ما حد لمسهم وما حد اعتدى عليهم ولا كذا. قال فقط هذا اللي خطفنا بالسيارة رمانا في الطريق، لكن أبوها الشيخ سألهم شلون خطفكم، الحين بنفهم وهذا الحارس يسمع شلون خطفهم. قالت والله ما أدري يا أبوها، والله ما حد لمسنا، لكن احنا كنا في زيارة لبيت صديقتنا بنت فلان الفلاني، وهي بنفس المنطقة وقريب منها يعني ما هي بعيدة، مشي يروحون 5 دقائق، فعازمتني أنا وبنت عمي ورحنا لها تعشينا عندها والأمور طيبة، وإحنا طالعين مشينا إلى منتصف الطريق تقريبا حسينا بالتعب، فقلت لبنت عمي خلينا نجلس شوي على جنب أحد البيوت على نفس الطريق شوي لأني أحس أني مرهقة جدا ماني عارفة إيش اللي حصل لي. لما جلسنا حطينا روسنا على روس بعض من التعب ودخلنا بنوم عميق، ما وعينا إلا إحنا في سيارة مع شابين وموجودين على طلوع الجبل هذا شوي، وقف وسحبنا طلعنا برا وحرك وخلانا في هالمكان. معقول هالكلام؟ قالت اي والله ايبا وتحلف وكذا. من حسن حظها ان ابوها الشيخ حكيم وذكي، يعرف يتصرف، وهذه بنته عزيز عليه. اخذ بنته وبنت اخوه ورجع فيهم للمدينة. طبعا كانت مقلوبة عليهم الدنيا، يدورون عليهم وين راحة وين كذا. قالهم الحمد لله ان الموضوع جاء على خير، وانهم ما تعرضوا لا للاعتداء يعني الاغتصاب او شيء، لكن الشخص اللي خطفهم هذا اكيد كان ينوي ان تحصل مصيبة عندنا، ان احنا نندفع ونقتل بناتنا او نشك فيهم. وهذا فعلا اللي بدأ يحصل، لان اخوان البنات وعيال عمهم الشباب عملوا مشكلة، وين كنتوا يا خاينة ومن اللي ركبتي معاه. كان يصد عنه الشيخ، هو اللي يصد عياله وعيال اخوه، يصدهم عن البنات لا يقتلونهم. وقال هذول بوجهي والله ما حد يتعرض لهم، ما حد يلمسهم، والبنات صادقين، واكيد ان احد غدر فيهم، واحنا ما نحط اللوم عليهم، لازم نحط اللوم على اللي خطفهم وناخذ حقنا وحق شرفنا وكذا، لا تستعجلون ولا حد. والعيال بطافيك، وانت عارف المشكله لما تحصل مشكله في عائله، الكبار اذا كانوا فيهم حكمه، المشكله بالصغار المراهقين والمطيور والملاقيف، هذا شلون تمسكه. والشيخ تعب وهو يمسك بهالشباب، وانهم لا ينفعلون او يرتكبون جريمه، او ان يتطور الامر، ويبون الستر. قال لهم نبي الستر وسكر الموضوع. المهم يقول الحين هذا الحارس وهو يتكلم مع الشيخ، شيخ الرضمه كلها، يقول يا شيخ بعد شهر من قصة البنتين أنا سمعت بسالفة وجود الجثة، واجتمعت وياكم مثل ما اجتمع الكثير في مكان وجود الجريمة أو موقع الجثة نفسها. أول ما شفت البنت قلت أكيد هذه لها علاقة في البنتين، وخصوصا أن إلى الآن البنت هذه مجهولة. يقول أنا صحيح أني ما شفتها، لكن أنا حاس أن هذه البنت لها علاقة في موضوع البنتين، البنتين اللي أنا رجعتهم لأبوها. وأنا بعترف لك يا شيخ وهذا اللي صار، فما أدري إذا هالموضوع هذا يعني ممكن يفيد بالعثور على القاتل وكذا، فأنا أبي يعني أوصل المعلومة. قال الشيخ ما يخالف، أنت كان مفترض تقول لي أول ما وصلوا عندك البنتين وضيفتهم في بيتي في الجبل، ورحت استدعيت الناس، وهذا كذلك شيخ المفروض جاي عندي في محلي، لازم تقول لي ولازم أنا تدخل، لكن أنا بعديها وإن شاء الله خير، وبشيك على موضوع هالبنت، هل هي فعلا بنت الرجال هذاك ولا لا. اتصل في القيادات الأمنية، وأقول لكم هذا أساسا كان لواء متقاعد، فاتصل في القيادات الأمنية وقال لهم أبيكم بس تستعلمون عن البنت، بنت الشيخ فلان فلاني وبنت عمها، لأن سبق أن تم خطفهم وجابوهم عندنا في منطقتنا وكذا، وإحنا مشتبهين، ربما أن تكون هالقضية هذه مرتبطة ببعض. فعلا استنفروا رجال الأمن واستدعوا الشيخ وقالوا له لازم تحضر بنتك فلانة وبنت عمها فلان. قال إن شاء الله زين. المهم ينتظرونه، هم كانوا محتربين لأنه شيخ ويعني وين بيروح. المهم الشيخ راح شوي وكذا ويرجع لهم ومعاه شابين، أولده أو ولد أخوه. استغربوا منه الرجال، قالوا له احنا طلبنا منك تجيب بنتك وبنت أخوك، مو تجيب عيالكم الشباب، احنا شنبي فيهم؟ قال بنتي وبنت أخوي تم قتلهم، واللي قتلوهم ولدي وولد أخوي، يعني ولده وولد عم الولد هم اللي قاتلين البنتين. استغربوا رجال الأمن، قالوا احنا نتكلم عن جريمة واحدة، وبعدين احنا ما قلنا لك أصلا. قال انتم مو تدورون على البنتين، البنتين انقتلوا، واللي عثرتوا عليها هي واحدة فيهم، وعلى فكرة في جثة ثانية وهذول القتلة. او يمسكون القتلة، وش السالفة؟ قالوا بعد ما الحارس اللي في الجبل عثر على البنتين واتصل على ابو البنات اللي هو الشيخ واخذهم، العيال اخوان البنت وعيال عمها ما حد فيهم راضي يقتنع ان الخاطف لما خطفهم ما اعتدى عليهم. يعني معقولة تركهم ماخذ بنتين قمة الجمال وبهالعمر وكذا وماخذهم الى مكان نائي ولا حتى لمسهم؟ المهم هم بالضغط من ابوهم الشيخ فعلا ما قدروا ان يوصلون حق البنتين او ان يقتلونهم او يضرونهم شيء، لكن واحدة فيهم اللي هي بنت الشيخ كان من المقرر ان يكون فرحها بنفس اليوم اللي قتلت فيه، وأخوها كان خايف من ليلة الدخلة. ليش؟ يقول أختي الحين يعني هو باعتقاده أنه أكيد اللي خطفها اعتدى عليها، لكن ما راح يبين ولا راح نكتشف الحقيقة إلا في ليلة دخلتها. على منو؟ على ولد عمها، لأن هي ماخذة ولد عمها. فقال الحين إذا دخلت على زوجها اللي هو ولد عمها راح يكتشف إنها ما هي بنت وراح يفضحنا، وخصوصا إن هذا أخو البنت يكره ولد عمه اللي ماخذ أخته. فقال هذا الحقيرة الحين راح يشوه سمعتنا، وراح أنا أفضل شيء إني أخلص عليها في ليلة زفافها قبل لا تروح إلى بيت زوجها. وفعلا كان منتظر هاللحظة، ولا أحد كان متوقع أن الولد كان يخطط بهالشيء. فاتفق الولد مع ولد عمه أن كل واحد فيهم يستدرج أخته في ليلة الزفاف، يعني هذا يستدرج العروس اللي هي أخته، وولد عمه يستدرج كذلك أخته بحجة الاطلاع على تجهيزات الفرح وكذا، وانه ما يحسون يعني ما يشكون بشيء. وفعلا كل واحد جاب اخته ويطيرون فيهم الى ان وصلوا الى الجبل على اطراف الجبل. قام كل واحد فيهم، بهذا كان اتفاق ان كل واحد فيهم يقتل اخت الثاني، يعني هذا يقتل بنت عمه وهذاك يقتل كذلك بنت عمه. وفعلا كل واحد خذاها على جنب، هذا أطلق النار عليها 5 رصاصات وحط عليها الغطاء، والثاني كذلك قتلها ورماها من فوق الجبل جهة الوادي. هم ما عثروا إلا على واحدة، قالوا يا أجل وين الثانية؟ ويدليهم على الجثة الثانية. السالفة مو هني، السالفة أن حتى أبو الشباب الاثنين تبروا منهم العائلة، وقالوا هذول خلاص هذول ما هم عيالنا وإحنا متبرين منهم ليوم القيامة. يدورون منو اللي خطف البنتين وشلون خطفهم. البنتين حقق معهم كثير، يعني شلون نمتوا؟ شلون يعني خذاكم ما حسيتوا؟ هل بناتنا فعلا فيهم بلا ولا فيهم. حتى الشباب لما اعترفوا قبل لا يكتشفوا رجال الأمن وقبل لا يسلمهم أبوهم، كانوا معترفين حق أبوهم الشيخ إنه والله قال وين أختك؟ قال والله أنا قتلتها وغسلت عاري، وأصلا أنا شفتها وهي نازلة من باص ذاك اليوم وكان معاها شاب، يعني طلع عذر وإن أنا فعلا تأكدت إن أختي ما هي مضبوطة فقتلتها، وولد عمي قتل أخته وانتهى الموضوع. فلما استدعوا الشيخ وقالوا له جيب بناتك، قال مين بنات؟ تعال أخذوا العيال أنا متبري منهم أصلا. سلمهم. منو اللي خطفهم؟ البنتين ما اعترفوا. منو صاحب السيارة تويوتا الكروسيدا اللي شافها الحارس؟ معقول انه يفلت؟ ماتوا بنتين والشباب الاثنين تم الحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بعد العفو من اصحاب الدم، وضاعت هالعائلة، واللي خطفهم اللي دبر المكيدة كلها ما حد عرفها. اي فعلا ما حد عرفها. سنة سنتين ثلاث أربع خمس الشباب الاثنين تم الإفراج عنهم، خلاص قضوا مدة الحكم وطلعوا. أبوه قال أشوف من اليوم وطالع أنت بنت ولدي، أنا صح أني عفيت عنك وتم تخفيض الحكم لك وخذيت 5 سنوات، لكن والله أنا ماني مسامحك ليوم القيامة، أطلع برا. أطرده وطرد كذلك ولد أخوه اللي شارك معاه في الجريمة. هذول العيال صاروا يدورون يبي يعرفون من اللي خطفهم أول، منو كان ساس البلا. المهم يوم الأيام في واحد من أهل القرية يعمل حارس مزرعة، وهذه المزرعة فيها جلسة، المزرعة أصلا زراعة تلقات، وفيها جلسة يجتمعون فيها مجموعة من الشباب يأكلون من هالقات وينبسطون وأغاني وما أدري شنو. يوم الأيام في إحدى الجلسات الطربية وكانوا مخزنين قات ومكثرين هالمرة، كانت القعدة نار على قولتهم. كانوا مزيطينها. واحد من اللي قاعدين قام يسولف، قال والله لعبت فيهم لعب، والله سويت وسويت وسويت، قام يسولف يسولف يسولف، وخليت يعني دمرت العائلة. أنا أعلمهم، أنا يرفضوني، أنا أجي أتقدم لهم على بنا بنت شيخ يرفضوني، يلا خلا الحين اقتلوهم ورموهم في الوادي خلا يستاهلون. هذا سمع فصار يجلس جنبه و يعني ويحاول يفهم منه هذا ايش قاعد يقول. قال له والله زين سويت، يعني خذيت حق؟ قال لي نعم خذيت حقي، خليتهم يقتلون بناتهم الاثنين ويسجنون عيالهم الاثنين بعد، في افضل من كذي اللي سويته؟ حبيبي انا عندي عقل يوزن بلد وانا كذا، ومكثر بالقهات ويشرب وياكل ويعلف ويعلف ويعلف. بعدين هذا يوم شاف ان كثر صار هو يعني يجيب له بعد قات، يقول اكل اكل، وهذا يشتغل مزارع اصلا فقام يعطيه زيادة، وهذا يسولف يسولف يسولف. قال انت يعني متى كان الكلام هذا وشون قدرت؟ والله انت ذكي، والله انت كذا، انت اللي يكون تكلم عن بنات الشيخ فلان. قال ايوه بالضبط، علشان تعرف ان انا ما اكذب عليك. قال ها حلو زين زين. اليوم الثاني ويروح هذا المزارع حارس المزرعة ويبلغ الشباب الاثنين، ولد الشيخ اللي قتل اخته وولد عمه، قال لهم تعال بيكم موضوع، في فلان هذا سبق انه جاء تقدم حق واحدة. قال لي نعم صح، وطردنا قلنا له حنا وين وانت وين، حنا شيوخ وانت ما انت يعني معروف، وطردنا ليش؟ قال والله كنا جالسين في في المزرعة والشباب يخزنوا وكذا، وهذا فصل علينا وبدأ يسولف وذكر أحداث قضية اللي مرت عليكم، وقال أنا اللي خليتهم يقتلون بناتهم، وأنا اللي خليتهم يسجنون عيالهم، وأنا كذا لأنهم رفضوني أول. قال له متأكد منك؟ قال لا أقسم بالله هذا اللي صار. ويطيرون حق هالرجال هذا ويمسكونه، خذوا خطفوا وبدوا يعذبون فيه، لأنهم ما هم مستوعبين شغلة واحدة، هذا معقولة خطف بناته؟ زين ليش ما اعترفوا؟ ليش يعني في شيء غلط؟ نبي نعرف الحين شلون تم الخطف، هذا هو السؤال، يعني عليه علامة استفهام كبيرة جدا. قالوا لا تكلم، انت اصلا ميت ميت، لكن بنخليك تموت موت بطيء وتقول لنا تفاصيل عملية الخطف شلون تمت. الله يخليكم الله. قال انا ماشي، وضرب وتعذيب وضرب وتعذيب لين استوى. قال لهم انا اعرف عشيقتي فلانة. قالوا ايه؟ قال هذه فلانة هي صديقة اختك وصديقة بنت عمك، وانا طلبت منها ان تستدرجهم وتحط لهم المنوم اللي انا عطيتها اياه في القهوة، تعشوا عندها ويشربوا قهوة، وقلت لها بس ياكلوا الدواء هذا او يشربوه في القهوة خليهم يمشوا علشان تبعد الشبهة عنها، ولحد ما يبدأ مفعول هالمنوم القوي يكون سيطر عليهم النوم أثناء ذهابهم للبيت، وأنا كنت أنتظرهم برا يعني متى ما أطلعوا. فعلا نفذت لي الطلب، وأنا حتى أني أكرمتها وأعطيتها فلوس، وهذا كله انتقام لأنهم ما رضوا أن يزوجوه واحدة من بناتهم. فلما طلعوا من بيتها ورايحين لبيتهم يعني مسافة 5 دقائق مشي يعني، لكن بديت أشوفهم أنهم يمشوا بطريقة يعني غريبة ومتعبات البنات شوي، وجلسوا على جنب أحد البيوت، فأنا عرفت أنه خلاص البنات دخلوا في نعاس قوي شوي، وتأكدت أنهم فعلا نايمين لأن حاطين راسهم على بعض يعني من النعاس والنوم. جيت بكل سهولة صفت وأخذت البنتين رفعتهم حطيتهم في السيارة، وكان معاي أحد أصدقائي ومشارك معي في الجريمة، لكني ما لمستهم أبدا. كانت هذه هي الخطة، أن تعتقدون أن أكيد لابد أن أحد خاطفهم وديهم مكان بعيد وما في أحد، أكيد أنه اعتدى عليهم. فأخذناهم وتركناهم في الجبل وهربنا. قالوا ماشي، ويطيرون الشابين هذول ويخطفون البنت عشيقته ويودونها كذلك في المكان اللي محجوز، أو يقتلونها ويقتلون الشاب، وتنكشف القصة والكل عرف حقيقة الأمر، وإن هذا الحقير وراء مقتل فتاتين وهو ويا عشيقته. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.